Purara, paru, purara, paru, purarida. Paru, purara, paru, purara, paru, purarida. انسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة، بكرة يلقى وعي ويرسى. وانسى قلبي مهما تنسى، زيد في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة، بكرة يلقى وعي ويرسى. فكر قلبي يعني حيث طريقه لو ما يعني، إياك تفكر قلبي يعني حيث طريقه لو ما يعني، بكرة تجري سنين وراك وارفضك والكون سمعني. وانسى قلبي مهما تنسى، سيب في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة، بقى يبقى واه ويرسى. آخر كلام بينك وبيني، مش هسمعك مهما تناديني، آخر كلام بينك وبيني، مش هسمعك مهما تناديني. هي مرة وقلبي تاب من هواك ومن حنيني. وانسى قلبي مهما تنسى، سيب في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى واه ويرسى. وانسى قلبي مهما تنسى، سيب في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى واه ويرسى. وانسى قلبي مهما تنسى، سيب في قلبك نار وأسوى، قلبي بيحب الحياة، بكرة يبقى واه ويرسى. بكرة يلقى واه